صبرك وحسن عبادتك. وهكذا ايها الاخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة المغرب هنا في مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة احتفال شبكة القرآن الكريم بهذه الايام المباركة التي ادى فيها الحجيج الركن الخامس من اركان الاسلام، وما زلنا في رحاب عيد الاضحى المبارك. عاد الله تبارك وتعالى علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية جمعاء هذه الايام المباركة يمنا وخيرا وبركة وامنا وسلاما. ايها الاخوة المؤمنون، ونبدأ حفل الليلة بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من ايات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن كذلك أوحينا إليك قرآنا قرآنا عربيا لتنذر

ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. ليس كمثله شيء يذرأكم فيه ليس كمثله شيء Oh. حملنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، وقد تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي هنا في ساحة مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص بمدينة القاهرة. ونحن نختتم معكم احتفالات شبكة القرآن الكريم بهذه الأيام المباركة، أيام عيد الأضحى المبارك وموسم الحج لهذا العام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أيها الإخوة المؤمنون. ولكن ماذا بعد الحج؟ هذا هو موضوع الكلمة التي يلقيها الآن فضيلة الأستاذ الدكتور علي يوسف السبكي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.